فكان الإنسان رئيس في عمله وكان لا يؤدي الصلاة مع الجماعة، وكذلك بعض من تحت إدارتي لا يؤدون الصلاة وقد نصحوا بأدائها ولكنهم امتنعوا بحجة أنهم يؤدونها عند انصرافي من العمل، فما حكم ذلك؟ هذا الذي له رئيس لا يصلي مع الجماعة أو بعض أصحابه، هو يجتهد ومعه الإخوان والموظفين يجتهدون حتى يصلوا جماعة ولا يتأسون برئيسهم في ذلك، يصلون جماعة ويجتهدون في ذلك، والرئيس ينصح فإن نفع في ذلك ولا يرفع أمره إلى من فوقه، إلى من فوقه أو إلى الهيئات رئيس الهيئات أو إلى من يرى السائل من يظن أنه عنده قدرة على إنكار هذا المنكر، ولا يأكل ولو رأت من أسفل، ولو كتب فوق الناس إن فلان الرئيس الفلاني أو مدير فلاني فيصلي مع الجماعة إلى أمير الزيارة إلى أمير البلد إلى القاضي إلى المحكمة إلى وزير الداخلية وما أشبه ذلك إلى بعض المشايخ الآخرين من باب التعاون هذا المسألة. أما الغفلة فلا، عدم التعاون هذه مصيبة كبرى، المصيبة السكوت وعدم التعاون هذه المصيبة التي تكثر الشر وتقلل الخير. أما إذا يسر الله التعاون بين المسلمين هذا يكتب وهذا يمكن مشافاة بالأسلوب الحسن وهذا يتصل بمن يرجى أنه ينفع فيقول له، إذا حصل التعاون في الغالب يحصل خير كثير.